تبيني ولتسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الخردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بفضل الدكتور. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك. الله يكرمك ويبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم نعم، تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن الكلام مرتبط بقول الكفار. نعم. لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فيما يمر به من مواقف يتحدى بها كل من أراد أن ينتقد أو يتكلم، أو كل موقف من المواقف يحتاج إلى وحي نتابعه لحظة بلحظة. نعم. بحيث تمكث عملية نزول الوحي على فترة إرسال النبي عليه السلام حوالي 23 سنة كنموذج متعدد لا ينقطع. نعم. نموذج متعدد لأمثلة الحياة والوحي يتابعه فيه، فهذا كله كان تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف عليه الصلاة والسلام، وبيان الحق فيه، ونزل مرتلا حتى اجتمع القرآن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه من رب العزة والجلال عن طريق يعني أمين الوحي جبريل، ورتلناه إيه؟ ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. ما فيش ولا شيء يأتون به، سواء كان أمثال أمثال مضروبة كمثل والنص على إنه مثل، أو كان أشياء هم يجيبوها من عندهم، سواء من أهل الكتاب من الكتب السابقة في ذكر الأمم والرسل السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا وبين الله عز وجل فيه ما هو أكمل وأجمل وأفضل ويعني أحكم مما ورد عندهم في وصف الحقيقة وفي الهيمنة على ما عند أهل الكتاب. فما فيش ولا شيء ذكروه إلا وقد بينه القرآن بفضل رب العزة والجلال، بل جاء بأشياء يعجزونهم عن بيانها. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما أخفوه من ذكر عاد وثمود وأصحاب مدين وأصحاب الرس وقرون كثيرة ربما لم تشر إليها لا التوراة ولا الإنجيل التي بأيدي اليهود الآن. نعم. وإن كان نحن على ثقة أن ما أنزل على موسى عليه السلام فيه تبيان لكل شيء، لأنه وحي. إلا الوحي اللي نزلت من السماء فيها كلام رب العزة والجلال وهو وحي، وما بينه لسائر الناس في منهج الحياة يبينه نبينا صلى الله عليه وسلم بتفصيل يتناول كل صغيرة وكبيرة من الحياة، وكذلك في إقامة الحجة على الآخرين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والتفسير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره من خلال النصوص اللي هي واضحة في دلالتها مطابقة وتضمنا والتزاما، ولا تحتاج إلى لي أعناق النصوص، بل هي صريحة في الدلالة، سواء الدلالة دي كانت دلالة يفهمها العامة أو يفهمها الخاصة، مما يصل من رسائل في الآيات إلى أصحابها المتنوعين على مدار الزمان والمكان والتخصص اللي موجود إلى قيام الساعة، وليس فقط في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. مش إن القرآن له ظاهر وباطن، لا، هو القرآن ظاهر دل على أمور قد ندركها أو قد لا ندركها. متى ندركها؟ لما نعرف الحجة والدليل والرابط وأين توجهت الرسالة اللي موجودة في الآية. ممكن يكون لها أمور متعددة ورسائل متعددة في آن واحد وفي وقت واحد، رحل فلان في الوقت الفلاني في الزمان الفلاني، كأمر فيه قمة الإحكام من قبل العليم الخبير الحكيم اللي أنزل هذا الكتاب كحجة على العباد إلى قيام الساعة. فهنا طبعا ما ذكره الحق سبحانه وتعالى يلزم بالإيمان به، يلزم جميع المخالفين على إقامة الحجة، إنها واضحة جدا جدا، وانتم اللي بتكذبوا، ولو كذبتم يبقى فتركوا فترة معكوسة، ما تبوش بني آدمين. المفروض بدل ما تمشوا على رجليكم تمشوا على وجوهكم. فالله ذكر المكذبين لا سيما من أهل الكتاب اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طب يحشرون على وجوههم إلى جهنم بعد قوله كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني بعد هذه الحجج اللي نزلت في القرآن وإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء به أكمل وأفضل في كل صغيرة وكبيرة مما ورد عندهم يهيمن عليها ويأتي بما هو أفضل منها ويذكر الحقيقة على وضعها وعلى الفطرة التي كانت عليها، وبالرغم من ذلك يكذبون، فدول ما ينفعش معهم بقى في يوم القيامة غير إن هم يكونوا مش بني آدمين بقى، لا، يتسحبوا على وشهم. اتضحت الرسالة؟ يحشرون على وجوه لأنهم كفروا. وبعدين انتوا كفرتم وانتوا بتجادلوا في حاجة هي في ايديكم، اما يجادلوا في الكتاب ده بالكتاب ده، فيأتي كتاب يبين ان ما عندكم لا يصل الى هذا الكتاب في كل صغيرة وكبيرة مما ورد في القرآن، يهيمن على ما عندهم ويكشف الأسرار والرسائل والقصص اللي وردت في أمور السابقين. وبرغم ذلك يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ما هوش نزل. قال لا، نوعيكم ايه بالظبط؟ نوعيكم ايه؟ ماشيين على رجليكم وبني آدمين كرمكم ربنا؟ لا، ما ينفعش معاكم كده بقى. في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يمشيهم على وجوههم، حتى ان بعض الصحابة بيقول لو انس رضي الله عنه كما ورد في الصحيح بيقول يا رسول الله، رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ ازاي يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لأن الكافر كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به بعد ما بعثه صلى الله عليه وسلم فهو يعني كافر بالله العظيم. وحتى لو قبل مبعثه وأخبر رسول وأغلب رسل أخبرت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يصدق به فهو يدخل في هذا المصطلح. نعم. لكن في الغالب ما كانش حد بيكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه إيه أحمد على اعتبار أنه ما يعرفوش اللي جاء. فمحدش كذب بهذا الرسول قبل مبعثه. لم يعرف في التاريخ أن في حد كذب برسول سيأتي برسالة من السماء، بل كل كان منتظر هذا الرسول عليه خاتم الأنبياء. فلما جاء من العرب كفروا به، هم يعلمون أنه رسوله هو حق. فأي واحد كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فيحشر على وجهه يوم القيامة إلى جهنم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني سبيلهم ضلال في هداية، وهم أشر الخلق. نعم. ليه؟ لأنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اللي ما عرفش النبي عليه السلام قدامك المجال قارن ويعرف براحتك. لكن بعد ما يبان الحق بهذا التفصيل يكفروا به ويدعوا ادعاءات باطل انه واخد من عندهم، واخد من عندكم ايه؟ ما بلاش خيبة بقى، خلاص الكلام ده ما عادش ينفع يعني. الموضوع كشف. كشف. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الذي امشاه على رجليه قادر على قادر ان يمشيه على وجهه يوم القيامة. اللي مشى على رجله ممكن يقلبه ومشي على وشه، أخي بالك إزاي. ثم ضرب الله تبارك وتعالى أمثلة لما جاء به الحق وأحسن تفسير. ولا يأتونك إيه بمثل. طب إيه الأمثلة اللي عندكم؟ عندكم موسى؟ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وزيرا مظبوط ولا الكلام ده جاي من الفراغ؟ ولو عايزين التفاصيل، التفاصيل ورد في أماكن كتير نجيبها لكم بالتفصيل. حتى يعني وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. مش إلها على بني إسرائيل وموسى إله لهارون. ضربهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وبعدين هو راح لفرعون ليه؟ لماذا ذهب موسى وهارون لفرعون؟ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يبقى هم كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى في الأصل إن هم مطالبون بالإيمان بالله وحده وعبادة الله لا شريك له. نعم. ما أمنوش يبقى ربنا أمركم إن كنتوا إيه ترسلوا بني إسرائيل معنا إلى مساكنهم اللي ربنا سبحانه وتعالى منحهم إياها في فلسطين. فلسطين اللي هي الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى أسكنها إبراهيم عليه السلام، ودول بيمثلوا الإسلام وقتها. فالأصل في الرسالة إن جاي علشان الحرص على إيمان فرعون. والآيات اللي أتى بها موسى عليه السلام كلها لحث فرعون على الإيمان. نعم. فلما كذبوا بآيات الله دمرناهم تدميرا. كلمة فدمرناهم تدميرا كان التدمير قاسي عن طريق ان هم يتلموا كلهم في البحر بعدما شقه الله عز وجل لموسى. مش ده اللي حصل؟ ها المثل ده مش مكفيكم؟ طب خدوا بقى امثلة انتوا ما اشرتوش لها من اصل. انتوا اتكلمتوا عن نوح وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أليما مظبوط. ولأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه تفسيرا. أحسن تفسيرا لهذا المثل. أحسن تفسيرا من اللي ذكرتوه. ولعل في القصة الحقيقية اللي حصلت إيه؟ ده كل صغيرة وكبيرة. يا ربنا لما يذكر قصة نوح فبيبين السبب في هلاك قوم نوح إيه؟ نعم. يقول لك عملوا الشر في عين الرب. يا سلام. هو ده اللي حصل؟ ده اللي عندكم، عندكم أكتر من كده؟ مفيش. مفيش. إنما اتكلمتوا على الأصنام اللي عبدوها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. كلمتوا على التفاصيل اللي كانت في حياة نوح وهو بيبني السفينة والناس بيمروا عليه يسخروا منه. كلمتوا على كذا أشياء كثيرة جدا جدا مفيش فيها. كلمتوا على آدم وسجود الملائكة ولا خدتوها حطيتوها في سفر العبرانيين على يسوع؟ أخي بالك إزاي؟ ف كل صغيرة وكبيرة مما جاءوا به جاء القرآن يكشف ما عندهم، حتى يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الأمثلة، يعني دي الآيات الرسل بتتكرر في كل مكان بس كل حاجة لها علة. لما هم قالوا ما نزلش القرآن مرة واحدة ليه زي التوراة، ما نزلش مرة واحدة زي الإنجيل، لا، ربنا سبحانه وتعالى فرقه على مدار حياة النبي عليه الصلاة والسلام لتثبيت فؤاده بحيث يبقى متكلم بقوة الوحي ينزل عليه مباشرة. الوحي متواصل معاه لحظة بلحظة وبينزل القرآن ويجمعه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى راجعه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ورتلناه إيه؟ ترتيل. يبقى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مش المقصود بس المثل اللي بيضرب كما ضرب موسى أمثلة أو كما ضرب عيسى أمثلة أو كما ضرب داود عليه السلام أمثلة في المزامير، ولكن الأمر فيما ذكروه فكلها أمثلة. هم نفسهم أمثلة. هم نفسهم أمثلة. نعم. الرسل نفسها أمثلة وانتوا ذكرتوها. نعم. فجاء بما هو أفضل منها. نعم. ولو عايزين مثل تفصيلي يجيب لهم زي ما جاب تفصيل قصة يوسف اللي فضحت وكشفت العور اللي موجود في القصة عندهم. نعم. حتى يقول الحق سبحانه وتعالى أهو آدي عندك موسى وهارون. مظبوط؟ شو اللي حصل؟ ما حدش منهم هيقولك لا ما حصلش. وبعدين ربنا اختصر قصة موسى وهارون في ايتين. ايه ملخص حياة موسى وهارون؟ محدش يعرف الكلمتين دول. ولقد اتينا موسى الكتاب التوراة جت كلها مرة واحدة مش كده؟ صحيح. وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا، وزيرا في كل حركة خطاها موسى عليه السلام. نعم. وهارون معاه ما سابوش، راح على جبل الطور عشان يجيب الكتاب. هارون مسؤول عن بني اسرائيل. انتوا عملتوا هارون هو اللي عمل العجل وهو اللي اضل بني اسرائيل. نعم. وده ما حصلش، فبرأ هارون. وجعلنا معه اخاه هارون ايه وزيرا. فقلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. رسالتهم ان ربنا بعتهم لبني اسرائيل، بعتهم لإنقاذ بني إسرائيل وإيمان فرعون، فرعون لم يؤمن فدمرناهم تدميرا. نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. طب قوم نوح لما كذبوا الرسل هو رسول واحد ولا رسل؟ هل نقدر نستلم الآية دي فدكتور إن قبل نوح كان في رسل أخرى؟ ما فيش دليل على ان فيه رسل الا ادم عليه السلام. مولود ادريس، بس هو الكلام ده محتاج تحقيق. نعم. انما وقوم نوح لما كذبوا الرسل، نوح يعتبر رسل مش رسول واحد. ازاي؟ لان نوح عاش 900 سنه الا 50 عام. ففي اجيال عاشت وماتت فين؟ في عصره. ان مش كل الناس اللي عاشوا نفس عمر نوح. يعني يعتبر ان هو رسول لكل جيل من لكل جيل اجيال. يعني دلوقتي بنقول مثلا الجيل واحد عاش 120 سنة، نعم، 150 160، فتولد واحد تاني وقعد 150 أو 160، أخبرك إزاي؟ ففي أجيال كثيرة جدا جدا تعاقبت على نوح قبل الطوفان وبعد الإيه؟ الطوفان. فالفترة اللي عاشها نوح معهم كانت طويلة، فاللي عاشوا مع نوح عليه السلام مش جيل واحد، لأن ممكن يكون واحد عاش مع نوح فترة طويلة، نعم، أو واحد اتولد قبل الطوفان بستين سنة هو بيبلغ على 20 أو 30. يعني مش معنى ان نوح عاش 950 سنة ان عشان يبلغ الانسان لازم يبلغ على 300 ولا حاجة. لا، هو يبلغ عادي اول ما يوصل السن اللي ايه، سن الرشد، بس بقى العمر بعد كده العمر طويل. وقوم نوح لما ايه، كذبوا الرسل. طب هل نقدر نقول برضو ان هم عشان كذبوا برسول او نبي من الانبياء يعتبروا كذبوا برسل كلهم؟ احتمال كده برضو، هو ده اللي كنت هقوله لك دلوقتي. ان التكذيب برسول واحد تكذيب بكل، نعم، كذبوا كل الرسل، نعم، ما ادم عليه السلام الرسول الاول، فكذبوا الرسل اللي فات واللي جاء، اللي يكذب رسول واحد كذب بكل، لان الرسول ده جاي بمنهج، فالمنهج ده مش عاجبك يبقى اللي قبله مش عاجبك على طول، واللي بعده مش عاجبك، واللي بعده مش عاجبك. ليه؟ لان لو كان عاجبك المنهج ده هو نفسه يبقى انت ما انتش على المنهج اصلا. يعني واحد اللي انا بستغرب له انه يقول لك النصارى بيعبدوا ربنا. لا، ما بيعبدوش ربنا. مين قال النصارى بيعبدوا ربنا؟ النصارى بيعبدوا الصليب. نعم. اللي اتصلب على الصليب هو اللي بيعبدوه، وربنا ما اتصلبش. وعيسى لم يصلب كمان. وعيسى لم يصلب. هم بيعبدوا حاجة تانية خالص. بيعبدوا من شبه له. وبيدافعوا عن كده بفلسفة تهدم المنهج كله. فما فيش عندهم خلاص غير الإيمان بالنبي عليه السلام. لو آمنوا بالنبي كفروا باللي هم بيقولوا بيه. صح كده؟ صحيح. فصدقوا عيسى وصدقوا موسى وصدقوا الأنبياء من قبل، لأن منهجهم واحد. انما اللي هم اللي قالوه هدموا دين ربنا سبحانه وتعالى بيه، فلو تمسكوا بيه متمسك بهدم مش بتوحيد. يعني هنا فالدكتور احنا دايما بنقول ان اللي بيكفر او المقصود بالكافر هنا هو من يكفر بمحمد. فهل هذا معناه انه كل الناس مؤمنه بالله ولكن الاختلاف في ان هم يؤمن بالنبي ده او لا يؤمن؟ اي، ما هو الايمان بالله عز وجل، خلي بالك انا قصدي هنا، هل هو اله واحد نفس الاله اللي كل الناس بتعبده؟ لا، مش نفس الاله. شوف، الناس فطرتها مبنيه على الفقر الذاتي في احتياج الى الموصوف بالغنى الذاتي. فجميع الناس، جميع الخلق، تؤمن بان في اله الكون. نعم. خلق الكون. هو مين بقى؟ هي دي طريقه الانبياء والمرسلين، لا معبود بحق الا الله خالق السماوات والارض. ليس كمثله شيء. تحديد من هو الاله واوصاف الاله واسماء الاله، دي اللي تنوع فيها البشر. هم محتاجين لهذا الاله. دور الاله ده ايه؟ فالعقائد الوثنيه كلها مبنيه على ان الاله دي عايزين يتفاهموا معاه، ما هماش عارفين، فتخيلوا فيها مخلوقات تجمع بين اوصاف الاله الحق وبين اوصاف البشر. فظهرت عبادة الأوثان، لأن عبادة الأوثان أصلا كده، الناس محتاجة ربنا، نعم، وعايزين يطلبوا منه طلبات، فهم متصورين عشان يطلبوا من ربنا يبقى لازم يشوفوه. فأدخل الشيطان في أذهانهم نوعية من المخلوقات تقوم بتدبير أمورهم وتفهم معها، وهي توصل لمين؟ لربنا. نعم. فعبدوا الملائكة، مع ان الملائكه مدبرات ما لهاش دور مستقل ولا تتحرك الا باذن الله تبارك وتعالى. نعم. فاصل الشرك في العباد انهم تصور عارفين ان ربنا خلق السماوات والارض، بس خلقها وانعزل عنها، فهم مش شايفينه، شفت بقى ازاي؟ اللي هم العقائد الوثنية اللي بعيدة عن الأنبياء، فبدأوا بقى يعملوا آلهة يتصوروها على اعتبار الآلهة ديت توصل لآلهة أخرى الإله الحق. من هو الإله الحق؟ مش عارفين. نعم. طب من الآلهة ديت بقى؟ على حسب العقائد اللي حصلت في أوزيس وأوزيريس في تصور نشأة الخلق بالتصور الوثني. يعني إيمانهم بالله هو مجرد إيمان إن في إله، لازم إن في إله، لكن هو مين مش عارف إيه؟ يرجعوا له، يرجعوا. بس هو مين ده بقى اللي هو ده الاختلاف؟ وإن قدرته ما حد زيه فيه، لأن هو الإله الخلق، هو الإله القوي. زي ما كان المشركون يعبدون اللات والعزى ومناة، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. وزي ما النصارى اتخذوا المسيح أو اتخذوا عيسى عليه السلام ابن لله عز وجل عشان يقربهم إلى الله. وقالوا هو ابن الله، وقالوا قالوا في عيسى ما قال. نعم. دي كلها عقائد وثنية مش حق. ليه؟ لأن هم صحيح على استعداد بالفطرة إلى الإيمان بإله خالق يحل لهم مشاكلهم، لأن عندهم مشاكل في احتياجات كثيرة جدا جدا من الشعب لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. نعم. فجاءت الرسل لتبين من هو الإله وتعرف به وتبين حقه على عباده وحق العباد عليه إنهم فعلوا ذلك. نعم. دي دور الأنبياء والرسل، كل الأنبياء كده. فاللي عبدوا عيسى ما عبدوش ربنا، واللي عبدوا بوزة ما عبدوش ربنا، لأن هم متصورين أن بوزة ده مرجعهم، زي اللي عبدوا كريشنا وعبدوا القدير، يسموه القدير. طيب هو القدير ده اسم من أسماء الله عز وجل، بس مين ده؟ فمش قادر يصل إلى الصورة الحق. الصورة الحق جاءت بها الأنبياء والمرسلين، فلما جاء الأنبياء والمرسلون بهذه الصورة كذبوا به وآثروا أن يكون الصورة الوثنية هي الأصل. نعم. فظهر كفرهم، كفروا بالأنبياء فكفروا بالرسالة اللي بتوضح من الإله. أنتوا روحوا دورتوا على إله تاني يا جماعة، ما هوش ده، ما هوش ده. فأصبح كفرهم بالأنبياء والنبي عليه السلام كفر بالله عز وجل، لأن هو اللي هم اللي عندهم الصورة الحقيقية في تعريف الحق سبحانه وتعالى، الذي عرف الناس بنفسه وعرفهم بالعلة من خلقهم ووجودهم ولماذا خلق دار الابتلاء ولماذا خلق دار الجزاء، منهج الحياة وخلق منهج الحياة كله. فعشان كده لما نقول لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالله العظيم ومخلد في جهنم. بعض الناس عايزين يحيدوا عن الصورة دي، لا، هي دي الصورة. لما نقول النصارى كفار، يبقى كفار بالنبي عليه السلام، هم اصلا بيقول لك احنا كفار، ما حدش منهم بيقول لك لا مؤمن. ولو امن بالنبي عليه السلام وبما معه خلاص، يبقى الايمان بالنبي عليه السلام حينفي على طول الشرك. اقول لا اله الا الله ومش قادر يقولها. النصارى ما قدرش يقول لا اله الا الله، لازم يقول باسم الاب والابن والروح القدس، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق. اللف وال حاجات اللي لا تدخل عقل ولا الانسان يتقبلها يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى ايه؟ خدوا الامثله دي، ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن ايه تفسير. تفسير. ادي الامثله. موسى وهارون. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا، اللي جاءت مع موسى وايه؟ وهارون. هارون. فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس إيه؟ آية. فربنا سبحانه وتعالى جعل قوم نوح آية على إن طريقة إغراق قوم نوح وإهلاك هؤلاء المشركين طريقة لم تكن من قبل وربما لن تكون من بعد. ان الماء يطغى حتى يدمر الخليقة كلها، لان بقايا المخلوقات الموجودة هي اللي كانت في السفينة مع نوح بس. ففي مخلوقات سابقة كانت موجودة زي الديناصورات مثلا، كل المخلوقات اللي كانت موجودة قبل كده سواء كانت كبيرة او غيرها. وإن كانت أنا توقعي في الديناصورات وفي الحاجات اللي هي الكبيرة أو ديت ما كانتش موجودة في عهد آدم عليه السلام، كانت قبله أيام الستة. مخلوقات تنفع مع الجن ما تنفعش معنا، خد بالك ازاي؟ لكن ما فيش دليل قاطع على كده يعني. لكن ايا كان هذه كلها بعد الطوفان، الطوفان اقرأ كل حاجة. الطوفان ربنا سبحانه وتعالى جعله بحيث ان اللي موجودين من البشر الان هم كان البشرية جددت نفسها فطهرت نفسها من الشرك ومن الكفر وآمنت من جديد في سورة من ركب السفينة مع ايه؟ نوح، لان احنا اولادهم. يعني احنا اولاد ادم، مين اللي ركب السفينة مع نوح؟ مش اولاد ادم كده من بقية الناس، لان كل الناس كانت ماتت ساعتها. نعم. طول بس اللي ركبوا مع نوح. طيب خد بقى عندك كمان، هو الطوفان استمر فترة مش كبيرة. نعم. يعني النصارى بيقولوا قعد 40 يوم ولا على قد ايه، ما عادش فترة يعني طويلة، كم شهر كده الأرض اتملت مياه على آخرها، وبعد كده وقيل يا أرض ابلعي مائك وسماء ايه أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. فمين الممكن أنك تلاقي أنبياء أو رسل كانوا موجودين لأقوامهم في الفترة اللي هي ايه قبل وبعد الطوفان؟ ما ربنا ما ذكرش عنهم حاجة. يعني هو أخبرنا عن نوح عليه السلام، فيه رسل قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما. لكن اللي أخبرنا عنه إن هو إيه؟ نوح عليه السلام، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى الأرض فأغرق كل من كان عليها وأبقى نوح عليه السلام. علامة مميزة خاصة بنوح عليه السلام. أي نعم. نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أليما. هنا بقى خد الآية دي كمان، وده مثل ربنا يذكره في حال ضرب الأمثلة. لأن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، أحسن من اللي عندهم وأحسن تفسيرا كمان. نعم. فيقوم ذكر لهم عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك إيه كثيرة. لاحظ وقرونا بين ذلك إيه كثيرة، بين عاد وثمود وأصحاب الإيه الرس. وبعدين يقول لك إيه، وكلا ضربنا له الأمثال. نعم. وكلا تبرنا تتبيرا. تتبير. التدبير بمعنى الإهلاك. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء. أهو أنتوا شفتوا القرية، جماعة المكذبين سواء كانوا من المشركين أو اليهود أو الإيه النصارى. نعم. اللي كانوا رايحين جايين على إيه؟ القرية التي أمطرت مطر السوء، اللي هم مين؟ ثمود. لا، مطر السوء دول لوط. قوم لوط. مطر السوء لوط. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون ايه نشورة. شوف بقى الوقت، هو ذكر عاد وايه وثمود. وثمود أصحاب الرس. أما تيجي تتكلم عاد، معروف إن عاد كانت في الجنوب، في اليمن. في اليمن. وثمود موجودة في شمال الجزيرة. شمال الجزيرة العربية. ولسه أثرها باقية، خلي بالك أهو. أثرها لسه إيه؟ باقية. باقية. طب وأصحاب الرس؟ الغريب في ذكر أصحاب الرس إن ربنا ذكر اسمهم. وذكر ان هم بين عاد وثمود، لان هو لما ذكر في سورة قاف قال كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، فذكر قوم نوح واصحاب الرس دايما تيجي مع ثمود وتيجي مع ايه مع إخوان لوط وتيجي مع فرعون، لأن فرعون راح له إبراهيم عليه السلام. نعم. يعني أول رسول راح لفرعون ما كانش موسى ولا يوسف ولا يوسف إبراهيم. نعم. أمال هاجر جاي منين؟ جاي من مصر. شفت بقى إزاي؟ فالفترة الزمنية اللي فيها عاد وثمود وأصحاب الإيه؟ الرس. نعم. فلما جيبوا يتكلموا عن أصحاب الرس قالوا مدينة في أذربيجان، يا جماعة بتتكلموا عن إيه؟ ده ربنا بيتكلم على اللي لهم آثار باقية. نعم. مساكن عاد موجودة في اليمن وفيها آثار. ومساكن ثمود موجودة في السعودية دلوقتي. الشمال وفيها آثار. ومدين موجودة فين؟ في السعودية ولها آثار. وممكن يكون هي ممن أمطرت مطر الإيه؟ السوء. وقوم لوط قريبة منهم في سدوم وعمورة في الأردن. نعم. يعني نفس المنطقة. ولاحظ في حاجة احنا نسينا، احنا بنتصور الجزيرة مع ذكر هذه الأمور في هذه القصص على وضع اللي موجود دلوقتي بالحدود الجغرافية أو الحدود اللي هم عاملينها الجغرافية بتاعتها. أي لا، احنا بنتصورها كصحراء وجبال. ما بنتصورهاش وضعها الأصلي، إنها كانت مروق خضراء ومنطقة غابات. يعني في أيام هذه الأقوام عاد وثمود أصحاب الرس نعم كانت عبارة عن مروق خضراء. ما الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا ايه؟ خضراء. بعد نوح كل حاجة اهلكت. جزيرة العرب كانت مروجا خضراء. والفترة دي من نوح ربنا يذكر فيها نوح ويذكر فيها ايه؟ عاد وثمود واصحاب الرس. فين اصحاب الرس؟ اثرهم باقي لغاية النهاردة. محافظة الرس اللي موجودة في السعودية. والغريب ان كل الناس تروح تدور على أذربيجان وتروح هنا وهنا. لا يا جماعة، ده أصحاب الرس في آثار ثمودية مكتوبة على حجارة في جبال موجودة في محافظة الرس اللي هي جنب في منطقة عنيزة وبريدة ما بين الرياض والمدينة منورة. لا يعني المدينة في غرب المملكة. احنا بنتكلم في منطقة نجد، في منطقة نجد القصيم في محافظة كاملة اسمها محافظة الرس. اخد بالك ازاي؟ واصل كلمة الرس جاية من معنى الرسو. رسو ايه؟ مكان اتحط فيه النبي بتاعهم في بئر وسابوه لغاية ما مات. نعم. لم يذكروا القرآن، لم تذكروا السنة. لكن اغلب المفسرين بيتكلموا على نبي اتحط في بئر ورسى فيه. وضيقوا عليه الفتحة من فوق بحيث ما يعرفش يطلع فمات فيه، فسميت أصحاب الرس. ودلوقتي محافظة الرس واتبعها كم كبير من المراكز، وأحد المحافظات الكبرى فين؟ في السعودية. وعليها آثار موجودة ومنحوتة من أيام ثمود بقى لها 8000 سنة. من أيام ثمود لأن اللي كتبوا عليها كانوا من ثمود. نفس الآثار أو نفس الكتابات الموجودة عند مساكن ثمود. فسبحان الله، يعني مع إن الأمر ده أصحاب الرس. وبعدين لو أنتوا عايزين التفاصيل، ما هو أنتوا معناها إن ما عندكوش تفاصيل عن الموضوع ده. لا عندكم تفاصيل عن عاد ولا عن ثمود ولا عن أصحاب الرس. هي ما كانتش موجودة، كانت موجودة. بس اللي هو ليه ما راحوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن اللي جابوا ده؟ لأن لو سألوا هيقول لهم، فهيبان عجزهم. نعم. هم عايزين يبان ان هو اعلى في الحجه، وهم اهل كتاب وعندهم كتاب، مش محتاجين الراجل اللي جاي يقول كذا وكذا وكذا ووصفوه بايه هذه الاوصاف، وان المشركين اهدى سبيلا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ممكن ينزل القران في ساعتها يرد عليهم. يرد عليهم تبقى فضيحه. لان القران ما نزلش مره واحده. فالايات القرانيه زلزلتهم. فربنا يذكر لهم أمثلة تعجزهم. إلا جئناك بالحق وأحسن إيه تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طب عايزين بقى التفسير، ما هو وأحسن تقول طب هو ليه ما ذكرش التفاصيل في أصحاب الرص؟ طب ما هو ذكرها في عاد وثمود، هو حد منهم جه يتكلم ولا جه سأل ولا قال إحنا هم ناس أصل الجحود. نعم. فلما عايزين يسألوا بقى نقول لهم أصحاب الرص. بس مع إن بقول لك الغريب في أصحاب الرص إن المحافظة اسمها محافظة الرص، واسمها كده من أكتر من 1500 سنة، وهي اسمها اسم نفس الاسم الرص، مساكن كندة. نعم. والآثار اللي بقي عليها بقي من أيام ثمود وقبل ثمود، وربنا يذكرها مع عاد وثمود وبعد نوح. طب الرسول جاب الكلام ده منين عليه الصلاة والسلام؟ هم كانوا يعرفوا ند، انما تفاصيل المناطق في ند، وان احنا نتكلم عن محافظة الرص، ان محافظة الرص دلوقتي بدأت تظهر اكتشافات. السعودية اصلا لانها بلد التوحيد فيهمها معرفة الناس بمنهج الحياة اللي نزل على النبي والسلام عليه الصلاة والسلام. الآثار اللي موجودة فيها الرسول أصلا نهى عن أن احنا ندخلها إلا بكين أو متبكين، نتذكر أحوال الظالمين فنحمد الله عز وجل أن من علينا بالإسلام. نعم. فما كانتش السعودية بتهتم بالإيه موضوع الآثار ده، لكن لما حصل من كم سنة كده الهيصة في موضوع الآثار والاهتمام بالآثار وتقديس الآثار وكلام من ده، فالسعودية فيها كم من الآثار، لو تعاملت معاملة الكفار في الحرص على الآثار وإن الآثار عندهم هي كل حاجة، أخي بالك إزاي هتعجز برضه اللي موجودين. إن يكفي بس مساكن ثمود، بس دي مش افتخار بثمود ولا اللي عملوه، المفترض نتذكرهم ونتباكى ونتباكى، مش إن احنا نفتخر بإن احنا عندنا ثمود، ده دول لعنة بالك ازاي. واصحاب الرص لعنه. نعم. وعاد لعنه. ومدين برضو كانوا لعنه. نعم. فانت هتتكلم عن ايه؟ انت دلوقتي في صراع بين منهج وبين ناس منهجهم في الدنيا الكفر بالانبياء والمرسلين. فهنا علشان إقامة الحجة يجوز إعلاء القضية في إن احنا نسيرها ونقول لهم لا استنوا بقى لإقامة الحجة، لإقامة الحجة. فإن كان القصد إقامة الحجة عليهم ماشي. ليه؟ لأن هم دلوقتي أصبح أكثر قوة وسطوة وبيفرضوا علينا ثقافتهم وحضارتهم، فإحنا بندافع عن طريق الحجة. نعم. إحنا دلوقتي إحنا قدامنا إيه اللي إحنا قاعدين نقوله ليل ونهار؟ قراءة القرآن ورسائله الموجهة إلى أهل الكتاب لإقامة الحجة على الإيه؟ على العباد. نعم. فورونا بقى شطارتكم، كلهم بيتداروا محدش منهم قادر يرد عليك ولا يتكلم. ليه؟ إحنا عارفين أنت على حق. نعم. ولو اتكلموا قدام أتباعهم، أتباعهم هيروحوا جري يفتحوا الإيه؟ الكتاب بتاعهم ويقارنوا باللي إحنا قلناه. فمعناها ان انت بتقول لي لو هم ردوا عليك يعني بتقول لكل النصارى روحوا ادخلوا في الاسلام. فقول لك لا خلاص احنا نسكت. صحيح صحيح. ما هو دلوقتي انت يعني ما فيش حاجه في كل موضع احنا بنقراه الا وتلاقي رساله راحه مكان معين في امور معينه. نعم. طيب هتشوف بقى من كده امثله كتير بنضربها، تلاقي ربنا ذكر قصة هنا فيذكر فيها ألفاظ ورد بقى أشياء، فتيجي تبص تلاقي الحكاية مش إن احنا بنفسرها بإسرائيليات، لا ده هي راحة للإسرائيليات بتقول لهم خلي بالكم فجاسوا خلال الإيه؟ الديار وكان وعدا مفعول ثم رددنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إيه؟ نفيرة. إن أحسنتم أحسنتم. الآيات بتلخص سفر إشعياء. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر مثلا في قصة داود ويتكلم على نبي الأنبياء من غير ما يسميه، هم قالوا سموه، فربنا لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل فين في سبيل الله، فيقوم ملخص لهم سفر ملوك أول وملوك ثاني في صفحة. نعم. وداود وسليمان وازاي تولى داود وازاي قتل جالوت وكان ده كله كله، هي ولا مش هي؟ ما حدش منهم هيقدر ينكر. طب اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم انجاز التعبير يعني مش بيبص لهم كده بس كده واحد بيعرف يقرا ويكتب مع انه امي. نعم. لا ده ماسك نظاره أو عدسة مكبرة على كل حتة موجودة في الكتاب المقدس ومكبرها آلاف المرات وتحت منها إيه من أحداث كانت إزاي كانت إيه إزاي الأصل كان فين والتحريف حصل على أي نوع وإزاي حصل ومر ودي اتنقلت من مكانها ودي جابها ودي ما جابهاش كأنه واحد عايش تاريخ كل كلمة كتبت في الكتاب المقدس مش انه بس شافها لا ده عايش تاريخ. نعم. تاريخ الاصحاح ده ايه وتاريخ العدد اللي في الاصحاح ده ايه تاريخه يعني ايه يعني كان باي لغة وبعدين اترجم واتنقل من فلان وفلان لعب فيه وفلان دخل فيه من الحشي وفلان تعمل كذا وكذا. انت ساعة ما تقرأ القرآن تحس كأن في واحد مكتفك عند الملف بتاعه اخبرك ازاي. فتخيل بقى لما تقول في كل عدد من الاعداد اللي موجود عندهم عندنا الملف بتاعه هو جايز الملف بتاعه موجود عند ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هو الذي خلقهم وهو الذي رتب الامور وهو الذي يعني كتب اعمالهم وهو العليم الخبير بما حدث منهم. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم جايز الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش يعني عنده بتاع ده الا ان ربنا يخبره. لكن الاحساس اللي موجود عندهم شوف الحته دي الاحساس اللي موجود عندهم ان هم على يقين ان كل عدد موجود عندهم او كل اصحاح الملف بتاعه موجود عند محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا هو حي. فيسألوا على كل ايه عندهم او كل عدد عندهم هتلاقي الملف بتاعه جاهز على طول اجابه جاهزه. جبريل هينزل على طول يقول لهم كل حاجه. نعم. فعشان كده ما روحوش يسالوا لان كان المفترض انت جايب مين اصحاب الرسل دول ده ما نعرفهمش عاد وثمود مش عندنا طب ما تيجي تسالوا عنه انت جايب ده منين هم عارفين لو سالوا هتجي لهم الاجابه. طب دول مش هيسالوا طب المسلمين بقى اللي هم عايزين يعرفهم ونفوسهم تستريح فربنا سبحانه وتعالى يذكر التفاصيل اللي تريحهم وتقيم الحجه عشان عامه النصارى يعني سيبك انت من القساوسه. نعم. لأن كتير من القساوسة اللي درسوا علم مقارنة الأديان ودرسوا علم النص الكتابي وموضوع التدوين والعهد الجديد وكلام من ده أغلب اللي درسوا عارفين الحق عارفين الحق فيه وهم أهل جهود وحتى لا يعني يسمحوا بأن حد يطلع على هذه المعلومات إلا لما يصل إلى درجة ومكانة وياخد فلوس فيها بقى مثلا مطران بابا مثلا يعني او واحد قس بقى كبير مرتبة كهنوتية عالية مرتبة كهنوتية عالية جدا جدا ساعتها يطلع على الحاجات دي فطبعا بيبقى قدام منه خيارين. نعم. يضيع مكانته وهيبته ويبقى الاسلام ومعناها اسلام الكنيسة اللي هو تبعها كله على بعضه يا يؤسر الدنيا وياخد المرتب بتاعه ويظل على ضلال وتضليل. نادر لما تلاقي واحد زي الشخص اللي احنا ازعنا له مطران هو هل انا ما قدرتش بقول له حاجه انا عارف انها غلط انا من يعني يا جماعه بعد ما اطلعت على الكلام ده ما بطلعش عليه الا لما يوصل لدرجه معينه بعد ما اطلعت عليه قلت ما قدرتش يا جماعه هقول للناس حاجه وانا عارف ان انا نصاب وكذاب واكذب عليهم ومش دي الحقيقه ومش ده اللي كان موجود عند عيسى لا حكايه صلب ولا تسليس ولا الكلام ده كله الكلام ده كله مو صحيح. فعلشان يرضي نفسه قال انا امنت بايه بالمسيحيه المثاليه اللي على نفس ديانه الانبياء كلهم ودي ينزل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي مسيحية توحيدية إن يبقى عيسى نبي ونزل عليه رسالة بالتوحيد، ما فيش في الكلام اللي أنا بقوله الناس. فلو رحت قلت الناس باسم الأب والابن القدس والعشائر الرباني وبتاع أنا بخدعهم لأن عارف إن الكلام ده مش صحيح. فالرجل ظل واخدها العزة إن يبقى إيه عايز يبقى مسيحي من غير ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هو قعد فترة طويلة كل ما يقرأ تلاقي ان الامور ما هي المسيحية المثالية هي نفس اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ايه اللي يخلينا كذب محمد صلى الله عليه وسلم واخسر اخرتي؟ فقرأ وقرأ وقرأ لغاية ما تأكد وهداه الحق سبحانه وتعالى واسلم وكشف كل حاجة. نعم. هو كان مطران مطران، وكان الرجل بيقول ان كان بيحضر له ناس ممكن يدفعوا فلوس علشان يحضروا من كم من الاقناع اللي كان بيقوله والاساليب اللي كان بيقولها. النصارى كانوا يتهافتوا عليه. كان بيقول بيحضر لي ناس لو قلت للسامة هتلاقي كلام مش مبالغ فيه. فسبحان الله. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا تتبيرا. سبحان الله يا اخي. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون إيه نشورا نشورا. طبعا القرية التي أمطرت مطر السوء هي قوم لوط. هو ده لأن ربنا سبحانه وتعالى خسف بهم فرفع قريتهم، هو جبريل عليه السلام رفع قريتهم الى السماء ثم قلبها عليهم فجعلنا عليها ايه سافلة وامطرنا عليهم حجارة. الحجارة اللي نزلت كبريت واشياء اخرى وحجارة معينة نزلت يعني اشتهر بها قوم لوط على اعتبار الخسف الذي حدث في الارض فاحدث اغوار الاردن اللي هي اخفض نقطة موجودة على سطح القرى الأرضية قوم لوط. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بها فذكر من الأمثلة ما بين المعروف عندهم قوم نوح، وقبل قوم نوح ذكر أشهر حاجة اللي هو موسى وهارون وذكر بينهم بقى اللي هم حذفوه عشان يعرفهم أن الله تبارك وتعالى لما قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه تفسيرا. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور محفظ. ربنا يجعل عملنا فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين